نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالقصة الحقيقة كانت مما ينبغي أن لا يخلو الكتاب عنها. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. ما يمكن الخطابة شيخ لما أعطوه لهم في سبب إن يعني نفصلكم من جماعة الإخوان بسبب مجالستكم لفضيلة الشيخ ناصر الألباني؟ نعم. مكتوب في هذا المكتوب. نعم. والخطاب ده من شعبة رسمية عندهم؟ والله ما أدري الآن بالتفاصيل هذه قضية شعبة رسمية ولا لا، وإن كان تردنا عليهم أبو أحمد من بلدكم اللي كان يتردد على أبو أحمد وبلال. نعم. شو اسمه؟ عزت نقام سنين عندكم كان يحضر الشيخ ذيب أنيس. نعم. فهو من البارزين عنده الحين احنا بنرضى منه يمكن قرابة 20,000 نسخة. الله. نعم. يعني فضل تعالى ما أحد قام بالتوزيع الكتاب في المملكة عندنا إلا دار الهجرة بفضل الله. الكل يتخوف من الكتاب. يتخوف. الكل تخوف من الكتاب، يقولون إن الكتاب ده ممكن يغلق المكتبة، الكتاب يحرق العلاقات، ونحن لا نريد ذلك. ولذلك حتى لما كنت بعض الكتاب على بعض المكتبات يقولون لي صح يعني لا داعي للكتاب ده، سوف يشعل الفتنة ويأتي بمفسدة. فكنت أقول الكتاب لا يأتي إلا بحقائق. نعم. قلت لهم إن الكتاب لا يأتي إلا بحقائق. والحين قبل تعالى أبو الشرك جبنا منهم يمكن 3,000 نسخة توزعت، 10,000 نسخة توزعت، والحين بنطبع يمكن 20,000 نسخة كل يوم. ما شاء الله. والطبعة الثالثة مزودة بأشياء غير الكتاب. فاستنى الخطاب اللي فضلتك تكلمت عنه، خطاب ممكن نحصل عليه ودعه في النسخة الثالثة فيكون شيء طيب. شوف بلال يا كريم. نعم إن شاء الله في عنده نسخة. أو لو كان يعني فضلتك يعني أي تعليقات ما بينها في الكتاب، فهو لأني زاهد أخونا محمد كاتب في الكتاب في الصفحة يمكن رقم 32 إن جاسم مهاجم فهم من التوسل أو محمد تكلمت عن التوسل فهم خطأ في التوسل فهم. نعم. يعني إخواني الكويتي اللي اسمه جاسم حاول انه يستغل الكلمة لي يأخذ منها انه انا بقول انه وصل التوسل المبتدع وهو من المستعد فرعية. نعم. فرد عليه احسن الرد. نعم. انما بالنسبه لتقييمك للكتاب يعني كفضلتك قرات الكتاب كم مره او ضربت نصفه؟ اكثر من نصفه. بالنسبه لمعلومات الكتاب بالنسبه للكتاب كشكل عام شد قراره ان كان ينبغي ان يكون من القديم. نعم. فالحقيقه الكتاب نافع جدا. نعم. وفيه بيان للناس أكثر الناس ربما الأخوة المسلمين بعضهم على الأقل يجهلون هذه الحقائق. لأنه أكثر الناس أتباع كل ناعق يعني ما يتمسكون ولا يبحثون عن الحقائق. في عبارة هناك في سوريا يقول هات إيدك أمشي بس دويل بل يمي المال مش سائلين. كثير من الإخوة المسلمين خاصة حينما يغرر بهم بالبارات البراقة كما فعل هذا جاسم ادعى انه الإخوة المسلمين سلفيون وبمثل هذه العبارة قد يغتر بهم بعض السلفيين فيمشي معهم. لكن العاقبة تكون أن يتجلى له الحقيقة وأن ينفصل عنه.

نعم كفاية شيخنا من هي هذا؟ نعم تسمع تنصح طالب من عندما شيخنا كلمة كلمة ديني هذا طبعنا طبع شعبية و تحت عنوان جديد هل المسلم مكلف باتباع مذهب معين نشرت في الرسالة ونفع الله بها قامت قيامة المقلدين ومنهم البوطي فأنا في رسالة فضلنا عليها أولا عنوانها خطير جدا ما أذكر جيدا الآن العنوان لكنه بمعنى أنه اللامذهبية اللامذهبية نعم للبوطي للبوطي من جبل ما كتب المسكين أن هذه الرسالة نسبوها الشيخ المعصوم نسب اللامذهبية للشيخ المعصوم لا رسالة الشيخ المعصوم نعم هو جواب الجبار نعم اللي شرناه نحن هو المراد من المسكين هو رد عليها نعم وكان من جملة ما قال في المقدمة أن هذه الرسالة ألفها الشيخ الألباني وبعض أصحابه نعم وليست هي المعصومة الموتى في الزمن يعني كمثال لتهجم هذا المسال تهوره فيما يكتب نعم والرسالة موجودة عندي وبخط الشيخ المعصومي كهدية نعم كيف مثلا يكتبون هنا زي المخطوطات يعني ها مطبوعة اي نعم زي في متى هذا الخط انه حديث مؤلف فلان مع ذلك ادعى نحن نسبنا لرسالة الرجل بالتوقع نعم واخطأ فيها خطأ فاحشا وقلت في الرد عليها رسالة نسأل الله عز وجل أن يفرج عنه. نعم. تقول الكتاب ما له؟ بلع قاسم المزعمي كتاب طيب وبيت والشباب الحمد لله يعني فيه بلع شديد. نعم. هو رد على رد البوطي على رسالة الشيخ المعصومي. نعم. هذا هو ما أردت بيانه. جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الشيخ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية شيخنا ممكن بدل قلبك تعيد من أول وجديد لو بدل قلبك لا والله يا شيخنا مهم أسأل الله لك الشفاء شوفوا لما تكتب في رب على محمود سعيد الرب المطول تبقي من المسلم سبحان الله زي ما ذكرت لك استاذ الواحد مع البحث يجد اشياء عجيبه جدا تتوسع امامه مدارك يعني فظيعه يعني يكفي تناقضات الغماريين اشياخه في هذه القضيه تناقضات عجيبه احمد الغماري له كلام في المتون والبستار انه الصحيحين مجمع عليهم كذا في دباجة المغير في دباجة المغير استاذنا في الصحيحين حديث موضوع الصحيحين حديث منكر وكذا عبد الله في كتاب الحاوي في فتاوى الغماري له كلام ككلام الاول الغماري في انه الصحيحين لا يجوز ان يجرؤ عليهما احد وكذا بالفوائد المقصودة نفخ 10-12 حديث ابو غد له كلام كذلك في نهاية قراءة فرون حديث التهانوي فصل كامل عن ابي الزبير عن جابر في مسلم حتى بكل التهانوي وما صححه العلماء من رواية الزبير عن جابر بغير التصريح فيه تجوب شوف

حتى يعرف حقيقة الطاعنين وجهالة الأدعياء المتعالمين وما طلع به علينا أخيرا محمود سعيد من وجود على طريق الحديث في هذا العصر يدلنا دلالة أكيدة على أنه خاوي من العلم فارغ من المعرفة الحديثية لم يستفد من اطلاعه على كتب السنة والأجزاء الحديثية إلا فرعونا ونقدات يوجهها بقالب من التلبيس والتكليف إلى علماء السنة وأكابر العلم. وهو الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن وكيع بن الجراح قوله لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. أقول فكيف والهوى مخير فوى غوثاء. وكنت قد وقفت قبل 3 سنوات تقريبا على رسالة لمحمود سعيد منبوذ بعنوان وفور التهاني في إثبات السمية الصبحة وعد على الألباني في قريب من 50 صفحة فرأيت فيها أغلاطا فادحة ومغالطات واضحة وتأويلات فاضحة فما كان مني إلا أن كتبت ردا عليها عنوانه إحكام المباني في نقد وصول التهاني وكشف ما فيه من مغالطات المعاني جاء أكبر من ضعف رسالته كشفت فيه تلبيساته ونقضت تلبيساته وتمويهاته. وها هو نقد رسالته الثانية التي سماها تنقيب مسلم إلى تعدد الألباني على صحيح مسلم بين ذلك تقارن فيه بين الحقائق والادعاءات وبين صدق القول والافتراض. وسوف ترى أخي طالب الحق كيف أن هذا الغماري النزعة الكوثرية الطريقة الودية الأسلوب قد فارق مفارقة كلية منهج أهل العلم فهو ليس منهم ووافق موافقة تامة سلوك أهل الأهواء فكتب الذي له وكتم الذي عليه. وفي ختام هذه المقدمة اللذيذة أقول ينبغي على كل مبطل يسود وجوده والقراطيس طعنا في أهل السنة تعديا عليهم أن يعلم علم اليقين أنهم قادرون على تلجوم عيما يتكاتف عليهم ومستطيعون مواجهتهم المواجهة المنيعة القوية إن ربك للمصاب فأما الزرد فإنهم دفاء وأما ما ينفع الناس فينتهي الأرض. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية والله ممتاز. الحمد لله. شيخ أنا لو استبدل كان التلميذ بمريد مش أنا بتبدل. عادة المريدية إلى علاقة بمحض التصور أما هناك في علم يدعيه علمي في محضة شلت رسالة الكويت الصغيرة هو أكثر الأدلة اللي ذكرها أقل من مقدمة أعجاب النفاق على كل حال جارد يا عمي. نعم رسلنا هذا الكتاب إذا طبعا بيزيط لأكثر من 150-200 صفحة يعني دعنين نسأل الله ذلك يا مسلم نعم لك التوفيق مع ذلك شيخنا يعني أنا أستشيركم بشيء الآن أنه بتعرف له بحث مسائل كثيرة فأنا يخطر في بالي أني أعمل الجزء الأول فقط لأبي الزبير عن جابر أعمل الجزء الأول فقط لأبي الزبير عن جابر والجزء الثاني للمسائل الأخرى لأنه نصف الكتاب فعلا أنا أبي الزبير عن جابر فشو رأي شيخنا؟ أنت خلاص منه تقريبا المادة كلها جاهزة شيخنا كمادة قصدي أن السؤال أنه إذا فعلا يعني وجد أن البحث حول رواية أبي الزبير عن جابر تأخذ نصف الكتاب جعلنا على الأرواح شيخنا أكثر شيء عند رواية أبي الزبير عن جابر يعني ما شاء الله اجتمع الشيء الكثير الكثير الحمد لله. بيان رغم الإهام تذكر النقل اللي ناقله الأخ في النسخة أرسلت كمان 4 مواضع أربع مواضع كتاب يعني. نعم. عن الأحكام نفسه أحكام عبد الحق فضلا عن رأيت في تهذيب الآثار للطبري رأيت الحافظ بن حجر بعلم أبو الزبير عن جابر فيما ينقل عنه طلع الفتحة الربانية بن علام يعني أشياء كثيرة جدا سبحان الله شيخنا. الحمد لله. الحمد لله. نبي صلى الله عليه والله الحمد لله. إن الله يبارك يعني بيننا من ونحن أعداء لربنا بشخص مدافعين عن الحق الله والله دعواتكم شيخنا وحجيباتكم يعني هذا والله شكرا الله يدفعنا الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم أخونا نعم عندي هذا بيقول ما يتفق منك الرسائل الجديدة التي تظهرها نعم فأنا يرجو أن ترشنا إليه المصحف شيخنا شفته مش هيك اي نعم جزاك الله خير في جاب 13 اجى شباب لا ما في انا كنت في المنارة اول امبارح سالت ما اخونا المعظمه كان اعطاني بعض الكتب بشان حجاب المراه استاذي. فبالنسبه لحديث اسماء انا كاتب تقريبا الاشياء كلها كنت سويت رساله عندك من الصوره موجوده. نعم. فاقول يعني بالنسبه لحديث اسماء مش راح اطلع في الاوراق شيء لانه كل شبهاته انا نقلتها في هذه الرساله اللي كاتبها. نعم هو فهمت المقصود يعني هو تتبع من الرسائل النقاط اللي تهجموا فيها علينا بس يعني التهجم اي تهجم حجج الاشياء اللي بتجيبوها اهم الاشياء لانه لما انت تذكر انا بدي ارجع بشوف شو عايزين. نعم نعم بس يعني تلفت النظر للمواطن الذي انتقدوا الله فيما يتعلق بحجاب المرأة سواء كان فقهيا أو كان حديثيا. يعني ما أريدك أن تتوسع كما تفعل أحيانا وإنما هو إشارة أنه في الرسالة في بحث في الرد على الله. نعم هذا هو رسالة أخرى وعندك رسالة أخرى لابد تسمى تقرأ رسالة تنوير العينين ولا كنت أنا قدمت لي قرأتها كلها. نعم كيف إن شاء الله شيخنا يعرفني فيها ممتازي ولا شك الحمد لله. نعم لكن هذه ينبغي نشرة يعني نحن وحدها لا تصبح وحدها هذا ما أقوله يعني ذكر الخير أستاذ لا تصبح وحدها. أسير الشيخ بخصوص الدرس تبع يوم الجمعة شيخنا بالنسبة لأخونا الشيخ علي طبعا بدأ الآن من مدة حركة 6 شهور في تدريس فتح البالي طبعا هذا ما شاء الله يعني علوم يعني بحار مش بحر يعني فاخواننا الان هنا يعني ما بيتحملوا هذه العلوم لانه اصلا مش متابعين مجالس علم اولا بين ايدين المشايخ بين كذا فكل ما اقترحنا على الاخ على انه الان يوقف بعد 7 الاحاديث الاولى يعني 7 احاديث بمكتبة الوحدة 35 درس تقريبا 40 درس تقريبا احنا والله اشياء كثير اي نعم فقلنا الآن لو نبدأ في كتيب صغير أولا لفوائد أولا نجمع طلاب أكثر لأنه أكثر الطلاب شيخ انسحبوا في البداية يعني بقولوا إحنا نجلس ليش وما مش فاهمين شيء هو أكيد يعني أن العلم تقيم على عامة الناس يعني طريقة أنك تختار من صحيح البخاري أحاديث ولعله بسهل عليك ذلك مختصر البخاري نعم ولم الأول نعم وتدرس أنت الحديث وثم تحضير ثم تقدم الفوائد إلقاء على الناس باللغة التي يفهمونها أما لغة العلماء وطلاب العلم هذه ما بيفهموها فعلا فلعله هذا بيكون أحسن شيء يعني تقرأ من الحديث وتعمل تعليقات عليه. أنا كيف كان منهجي في الكتاب أقرأ في باري خطية فكل المصطلح يمر كل الإشارة نحوية لا لا لا لا مصطلح حديث لا أسيبي هذا ما بتحمله هذا لكن شو أنا اللي فعل شيخ من هذا الكلام إنه الجنسير يعني هم أرادوا قالوا إحنا يعني أجول أكثر من مرة ولا نصل تمام ما درس ما ليش لكن نتيجة نتيجة صح يتسللون اليوم انا قلت لهم امبارح من القلب العريض قلت لهم انا مالي شايف تقدم منكم يعني بدون كل يعني لما انا مثلا اشرح مثلا الغريب او كذا اشياء بتمر لما اكون فرضه صحيح الغريب لا اشي بدك تطور وشوف على اساس كلموا الناس على قدر عقولهم فامبارح هيك يعني بعد التشاور مع الاخوه اقترحنا ان ندرس رساله عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبو عثمان الصابوني. أي لا بأس. هيك شيخنا بعدين بيعود الطلاب على جلب مجالس العلم، يعني إنهم يتعودوا كذا لما يكون إشي خفيف بيعتاد هذا الطالب اللي يجلس لو ارتفع المستوى شيخنا يعني بيكونش الطالب بيعتاد، أما هيك مفاجأة فاجأتنا فيها. يعني الله أعلم. ناس نسأل على الشيخ عين الله ثم بكلمة شيخنا. الحمد في قبل فترة أخونا بخيت تبع مكتبة الهجرة والأخ كمال المصري تذكر اللي أجاك هو أبو أحمد وسهروا عن كتاب وقفات كان حسنا كثير إنه نجدد الفكرة اللي كانت طرحت قديما شيخنا اللي هي رد على محمد الغزالي وبخاصة بعد كتاب أهل السنة بالاعتقاد الحديث

في ساحة الانتخابات ها أن نختار منهم الأصلح ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك. واضح؟ هذا هو الرأي. أنت تقول يجب علينا أن نختار الأفضل منهم؟ أي نعم. خمسة شيخ الناس الشيخ بيتشيخ وحسنك.